وهذا محض فضل من رب العالمين، وهو أكرم الأكرمين سبحانه جل شأنه. فهنيئا هنيئا لمن اغتنم هذه الأيام، هنيئا لمن اغتنم هذه المواسم ولم يضيعها، هنيئا لمن قربته هذه الأيام من رب العالمين، هنيئا لمن ابتعد في هذه الأيام عما يرضي الله عز وجل وعما لا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مواسم العام شهر رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا فيه من الفائزين بفضله وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام الأحباب، كان السلف يستعدون لاستقبال شهر رمضان قبله بستة أشهر، قبل قدوم رمضان بستة أشهر يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان. لما؟ لأنهم يعلمون فضله، لأنهم يعلمون مكانته، لأنهم يعلمون أن هذا هو أعظم موسم في العالم، شهر رمضان. خصه الله عز وجل بخصائص لم تكن في غيره من سائر الشهور، لذلك كانوا يدعون الله عز وجل قبله بستة أشهر أن يبلغهم إياه، ويستعدون لاستقبال رمضان. فعامهم مليء بالقيام، قيام الليل، عامهم مليء بالصيام، صيام النوافل، فكان العام عندهم كله رمضان استعدادا لشهر رمضان، استعدادا لشهر رمضان. أخي وحبيبي في الله، بقي على استقبال شهر رمضان القليل، القليل من الأيام، أسبوعين، ويهل علينا هلال شهر رمضان. فهنيئا لمن استعد لاستقباله من الآن. إلى كل مفرط منا فرط في الأيام الماضية فليستعد في الأيام الباقية، فليستعد في الأيام الباقية لاستقبال رمضان. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر الغفران، رمضان تفتح فيه أبواب الجنان، رمضان تغلق فيه أبواب النيران، رمضان تصفر فيه الشياطين ومرض الرجال، رمضان شهر العتق من النيران، رمضان فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، رمضان شهر الغفران. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا وأكثر في شهر رمضان. لذلك علينا أن نهيئ القلوب والأبدان لاستقبال شهر الغفران، علينا أن نهيئ القلوب والأبدان لاستقبال شهر القرآن. علينا أن نطهر القلوب من الذنوب والمعاصي استعدادا لملئها بالطاعات، لملئها بالآيات، لملئها بالصدقات، لملئها بالركعات في الليل. علينا أن نطهر القلوب ابتداء، فأول الآيات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم قبل استقبال رمضان أن يستعد لاستقباله، أن يهيئ نفسه لاستقباله. ومن أعظم ما يستغفر به شهر رمضان أن تطهر القلوب، أن تطهر القلوب من الذنوب والآفات، أن تطهر القلوب من تعلقها بالدنيا، أن تطهر القلوب من الحسد والحقد والنفاق والرياء وما إلى غير ذلك. أن نتوب إلى الله عز وجل توبة نصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اختر لنفسك، أتحب أن تكون من المفلحين في الدنيا والآخرة الذين يبادرون بالتوبة إلى رب العالمين، أم من الظالمين الذين يمتنعون عن التوبة وهم غارقون في المعاصي والسيئات؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. هذا رسول الله، هذا أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة، بل كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في مجلس واحد، يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إليه. أبشر يا أيها التائب، أبشر، الله عز وجل يفرح بتوبتك، يفرح بعودتك إليه، يفرح بقدومك عليه مرة أخرى. يا من أغرقت نفسك في الذنوب والمعاصي، عد وتب إلى ربك مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلان. فبينما هو كذلك إذ رحلت عنه راحلته انفلتت، فبحث عنها فلم يجدها، فآيس منها، فآوى إلى شجرة فنام تحتها ينتظر الموت. هذا رجل في صحراء معه الجبل، عليه الطعام والشراب، فبينما هو كذلك إذ نام ثم استيقظ فلم يجد الراحلة، هربت، فبحث عنها فلم يجدها، فنام تحت ظل شجرة ينتظر الموت. خلاص سلبت منه أسباب الحياة، فاستسلم للموت. فبينما هو كذلك إذ رفع رأسه فإذا براحلته عند رأسه وعليها الطعام والشراب، فقام يحمد الله عز وجل فرحا مصرا. فمن شدة فرحه لعودة أسباب الحياة مرة أخرى إليه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة فرحه بعودة الحياة مرة أخرى إليه وإنقاذه من الهلاك أراد أن يشكر الله أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل الذي سلبت منه أسباب الحياة فعادت إليه مرة أخرى فأراد أن يحمد ربه سبحانه وتعالى فأخطأ من شدة فرحه. فالله سبحانه وتعالى وهو الغني عنه يفرح بتوبة عبده حينما يتوب إليه. فلنبادر أيها الإخوة الكرام الأحباب تطهر بها القلوب وتستعد لاستقبال شهر الرحمات، شهر العتق من النيران، شهر رمضان، شهر القرآن. أخي وحبيبي في الله، خص الله عز وجل شهر رمضان وأنزل فيه القرآن. أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ أين نحن من القرآن الكريم؟ كلام ربنا تلاوة وتدبرا وعملا بأحكامه ووقوفا عند حدوده. وبكل أسف يغفل الكثير منا عن كتاب الله إلا من رحمه الله، يغفل ويقصر في قراءة القرآن، في قراءة ورده من القرآن، وينشغل في الدنيا ويقرأ هنا وهناك ويغفل أن يمتع عينيه بقراءة بعض الآيات من القرآن يوميا ولو القليل ويداوم عليه. ثم ما أن يقبل رمضان فيأتي بمصحفه وقد علاه التراب فيغفل التراب عنه حتى يقرأ القرآن، وما هي إلا أيام، ويجد قلبه يريد أن يعود بالمصحف مرة أخرى. لمن لم ينتهي رمضان؟ لماذا لم تستطع أن تكمل؟ هو عزم على أن يختم القرآن في رمضان، فخلص من أول يوم أنا أقرأ جزء من القرآن، يجي أول يوم يقرأ جزء، ثاني يوم يقرأ جزء، بعد ذلك ما يقدرش يكمل. ليه؟ لما قدرش يكمل؟ لأنه لم يستعد، لأنه لم يهيئ قلبه قبل رمضان بالاستعداد لقراءة القرآن. بقي على رمضان القليل فليدرب أنفسه على قراءة القرآن من الآن. ناوي تختم القرآن مرة في رمضان من النهاردة، حدد ليك نص ساعة تقرأ فيها جزء من القرآن، مرتين اقرأ جزئين من النهاردة، حتى وإن أقبل رمضان يكون القلب قد اعتاد على كلام الرحمن تلاوة وتدبرا وعملا بأحكامه ووقوفا عند حدوده. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، كذلك من الاستعداد لرمضان الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يصومه كله إلا قليل، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فنبادر بصيام ولو الاثنين والخميس من كل أسبوع على الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن نحسن فيه من الصيام بفضله وكرمه، إنه أكرم الأكرمين الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل بآدم له، كل عمل بآدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. خص الله عز وجل الصيام من بين سائر العبادات لنفسه سبحانه وتعالى لكي يجازي عباده عنه، وهو أكرم الأكرمين سبحانه جل شأنه. الصيام مدرسة نتعلم منها الإخلاص. أنت صائم ربما تخفي صيامك عن كل الناس ولا يعلم بك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الصيام مدرسة نتعلم منها مراقبة الله عز وجل، تكون وحدك والطعام والشراب أمامك ولا تظلم عليه. لما؟ لأن الله يراك، لأن الله مطلع عليك، لأن الله يراقبك. إن الله كان عليك رقيبا. أخي وحبيبي في الله، الشياطين تصفر في شهر رمضان، ولكن لها قبل رمضان قد هيأت أعوانها. فأعوان الشياطين من شياطين الإنس قد استعدوا على مدار عام كامل من مسلسلات ومسرحيات وفوازير وإعلانات وليالي رمضانية، استعدوا جميعا. لما؟ كي يفسدوا علينا هذا الشهر، كي يفسدوا علينا هذه الأيام المباركة ونحن في أمس الحاجة إليها، كي نرى فضل الله عز وجل علينا، كي نرى الله عز وجل من أنفسنا خيرا. على الله عز وجل أن يرفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء ووباء وما إلى غير ذلك من البلاءات التي أحاطت بكل مسلم في هذه الأيام. فما أحوجنا إلى هذه الأيام المباركة، فهنيئا لمن اغتنمها، هنيئا لمن ضيع على أعوان الشيطان من شياطين الإنس فرصهم التي استعدوا لها على مدار عام كامل، وامتنع عن مشاهدة هذه المحرمات وهذه المعاصي والسيئات. هنيئا أيها الإخوة الكرام الأحباب لمن أحسن استقبال شهر رمضان وكان فيه من الفائزين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكاذبين. اللهم هب المسلمين منا للمحسنين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسلموا علينا ليلا ونهارا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم بحمدك وكرمك وهذا الحق والدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان ناصرا مؤيدا معينا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الفائزين بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا سائر عندنا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وعليكم السلام.